اسم من فعل ونادما خبرها يجب هكذا. فلو أنك قلت من فك الرجل نادما لقلنا من فك الرجل نادما يقولنا خطأ، ولو قلت من فك الرجل نادم يقولنا خطأ، ولو قلت من فك الرجل نادم نقولنا خطأ. فإذا قلت من فك الرجل نادما هذا صحيح. طيب، وما فجأ وما برح لا مات وما برح، ما برح أيضا مثله. تقول ما برح زيد صائما،